فقال له سمعنا إذا وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر أبو بكر وعمر وعثمان وعلي السكوت عن هذا الأمر، فلما لم يسع كما وسع؟ حتى تمتحن الناس وتبتليهم بهذا الابتلاء فتنة خلق القرآن فأبلغ. فأنت إذا لم يسع ما وسع العلماء لا وسع الله عليك. هذه الحالة قد تصير معك إذا لم يسع ما يسع أهل العلم الذين هم أعلم منك وأفهم منك وأدرى منك وأغير لله منك وأتقى لله منك وأخشى لله منك وأورح منك. إذا لم يسع ما وسع لا وسع الله عليك. أنت إيش تريد؟ إيش بدي يكون حالك؟ أو أنت على ضلال ما شغل هذا الأمر أو هذا الأمر؟ يجلس كثير الناس يتكلم وتشتف على الناس وعلى عباد الله وعلى خلق الله وتأذيهم، أليس يصير هذه النتائج العظيمة تبشيرات ورصاص وضرب ومضروب وقاتل ومقتول ومسلمين يروعوا وآمنين يروعوا وتستباح دماء ناس وتستباح أموال ناس وتهدم وتضيع مصالح روى إلى آخره، ثم في النهاية تقول هذه تجربة جربناها وعرفنا أن احنا غلطنا صادقا أو هذا أمر اجتهدنا فيه وأخطأنا. أصلا أنت بلغت درجة الاجتهاد حتى تقول أنا اجتهد؟ ولا عباد الله محل التجربة في الآن تجارب تجرب عليهم مصروحاتك الدعوية؟ هل الناس في الآن تجارب تجرب عليهم مصروحاتك الدعوية؟ أما وسعت ما وسع العلماء الذين هم أكبر منك وأتقى لله منك وأعلم بالله منك فإذا الموضوع خطر لابد أن يرجع فيه إلى أهل العلم، ولا يتهاون المرء بمثل هذه الأمور فإن خطرها يسير وأمرها عظيم ومآلها إذا نظر الإنسان في مآلها مآل عظيم ينبغي الحذر منه. ونبدأ إن شاء الله من الأسبوع القادم في أول ناقص هذه المقدمات، وبإذن الله نبدأ من الأسبوع القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كنا قد قدمنا في الدرس السابق بيان مقدمات لرسالة نواقض الإسلام، ونبدأ بعون الله تعالى في شرح هذه النواقض التي ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نقرأ الناقض الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض. الأول: الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. نعم، تقدم أن حصر المصنف رحمه الله النواقض في عشرة، إما لكون هذه العشرة يترجع إليها جميع النواقض، أو أنه نصف على هذه العشرة لكثرة وقوع الناس فيها في زمنه رحمه الله وما بعد ذلك. فإذا التنصيص على عشرة نواقض ليس من باب الحصر، ليس من باب الحصر، إنما هو إما من باب أن جميع النواقض تعود إلى هذه العشرة، أو من باب أن هذه النواقض العشرة استحقت التنصيص عليها أكثر من غيرها لكثرة وقوع الناس فيها. وإلا فإن من طالع ما جاء في باب الردة من كتب الفقه لوجد العلماء نصصوا على جملة كثيرة من النواقض. الناقض الأول من هذه النواقض هو الشرك في عبادة الله، هو الشرك في عبادة الله. ما معنى الشرك؟ قال العلماء رحمهم الله: الشرك عموما الشرك أن تجعل شيئا من خصائص الله لغير الله. فمن جعل شيئا من خصائص الله في ربوبيته لغير الله فقد أشرك في الربوبية. ومن جعل شيئا من خصائص الله في ألوهيته لغير الله فقد أشرك في ألوهية الله، ومن جعل ومن صرف شيئا من خصائص الله في أسمائه وصفاته لغير الله فقد أشرك في الأسماء والصفات، لأن الشرك يقابل التوحيد. فإذا كان التوحيد توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية وتوحيد أسماء وصفات، فإن الشرك يقابل هذه الأنواع الثلاثة. فمن ادعى أو قال أو اعتقد أن هناك من يشارك الله عز وجل في تصريف أمور الكون من خلق والإحياء وإنزال المطر وإلى آخره، فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى في ربوبيته. ومن صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى في ألوهيته. ومن صرف شيئا من خصائص الله في أسمائه وصفاته فقد أشرك بالأسماء والصفات. إذن الشرك يشمل الأنواع الثلاث في الربوبية والألوهية والتوحيد. يعني من قال أن هناك من يخلق كخلق الله فقد أشرك في الربوبية. من قال أن هناك من يتصف بصفة من صفات الله فقد أشرك في الأسماء والصفات. من صرف شيئا من العبادة لغير الله، يعني من قال أن هناك من يستحق أن تصرف له العبادة غير الله فقد أشرك في الألوهية. إذن التوحيد أنواع ثلاثة، يقابله الشرك أنواع ثلاثة. إذن لو أردنا أن نعرف الشرك تعريفا جامعا مانعا لجميع أنواع الشرك، لقلنا هو صرف شيء من خصائص الله في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته لغير الله. إذن الشرك هو صرف شيء من خصائص الله في ألوهيته أو ربوبيته أو أسمائه وصفاته لغير الله سبحانه وتعالى. من حين ما تصرفها لغير الله فأنت قد أشركت بالله. وعلم من التقرير السابق أن توحيد الألوهية نوع من أنواع الشرك وليس كل الشرك، فلماذا نصف المصنف على شرك العبادة دون غيره؟ هل معنى هذا أن الشرك الربوبية أو شرك الأسماء والصفات ليس شركا مخرجا من الملة؟ يعني من اعتقد أن هناك من ينزل المطر غير الله، وأن هناك من يجري الأمور غير الله، ومن يدبر الكون غير الله، ألا يكون باعتقاده هذا قد أتى بناقض من نواقض الإسلام؟ الجواب نعم. لماذا نصف على توحيد العبادة؟ أقول الذي يظهر والله أعلم أن المصنف نصف على توحيد العبادة لأن توحيد العبادة يتضمن توحيد الربوبية، ويستلزم الأسماء والصفات. لأن توحيد العبادة توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية ويستلزم الأسماء والصفات. هذا الوجه الأول، الوجه الأول لتنصيص المصنف على توحيد العبادة. الوجه الثاني أن المصنف رحمه الله نصص على توحيد العبادة لأنه الشرك الذي حصلت فيه الخصومة والمنازعة مع أنبياء الله أو مع نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، لأنه موضوع المنازعة والخصومة بين الأنبياء والناس الذين أرسلوا إليه نصف عليه. السبب الثالث الذي جعل المصنف نصف على هذا أن الناس أكثر وقوعا في هذا الشرك في زمنه وفي عصره، والمصنف عادة والمؤلف عادة إنما يؤلف رسالة لمن؟ للواقع الذي يرى، للناس بحسب الواقع الذي يرى، فهو رفض التنصيص على توحيد العبادة لكثرة وقوع الناس فيما يخالفه من الشرك. إذن هذه ثلاثة أسباب في سبب تنصيص المصنف على الشرك في العبادة. ولنشرح السبب الأول، ما معنى أن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية ويستلزم توحيد الأسماء والصفات، وبالتالي شرك العبادة هو من نواقض الإسلام، فيتضمن أن الربوبية من نواقض الإسلام ويستلزم أن الأسماء والصفات الشرك الأسماء والصفات من نواقض الإسلام. ما معنى ذلك؟ نقول إذا اعتقدت أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق وحده دون سواه أن تصرف له العبادة، فإن اعتقادك هذا يتضمن اعترافا منك بأن المدبر لهذا الكون والذي خلقك ورزقك ويقوم بجميع شؤونك أنت وغيرك من الخلق هو الله، لأنك ما تعتقد استحقاقه لأن تصرف له العبادة وحده دون سواه إلا إذا كنت ضمنيا معترف بأنه هو الذي أوجدك وخلقك من العدم ورزقك وأنزل المطر وأحيا الأرض وإلى آخره. هذا معنى تضمن توحيد الألوهية لتوحيد الربوبية. أما استلزامه لتوحيد الأسماء والصفات، فإنك إذا اعتقدت أن الله هو المستحق أن تصرف له العبادة وحده دون سواه، فهذا معناه أن الله متصف بصفات الكمال والجلال على الوجه اللائق بجلاله، لأنك لا تعتقد أنه إله إنما اعتقد عدم مماثلته للخلق، وأثبت له ما أثبت لنفسه من الأسماء والصفات بحسب اللائق به سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا لازم اعترافك بألوهية الله سبحانه وتعالى، ودمت اعترفت أنه هو الإله هو المألوه بالعبادة وحده دون سواه، معنى هذا أو من لازم هذا أنك تعتقد أنه موصوف بصفات ومسمى بأسماء تختلف عن صفات وأسماء سائر البشر أو سائر الخلق، عن صفات وأسماء سائر الخلق. فهذا معنى كون أن توحيد الأسماء والصفات معنى كون أن توحيد الألوهية يستلزم توحيد الأسماء والصفات. إذن هذا معنى السبب الأول اللي ذكرنا أنه من أجله نصص المؤلف على الشرك بالعبادة دون الشرك بالربوبية أو الشرك بالأسماء والصفات. أما السبب الثاني والسبب الثالث فهما إن شاء الله ظاهران، فإن السبب الثاني وهو كون الخصومة وقعت بين الأنبياء والخلق في هذا النوع من التوحيد، فإن هذا ظاهر، فإن كفار قريش أغلبهم حكى الله سبحانه وتعالى في القرآن عنهم أنهم ولئن سألت من خلق السماوات والأرض يقولون الله، مقرون بأن الله هو الخالق، بأن الله هو المالك، بأن الله هو الرازق، بأن الله هو المدبر، مؤمنون بذلك، فهم لا ينازعون في جملتهم في توحيد الربوبية، إنما ينازع في توحيد الألوهية. أما السبب الثالث وهو كون هذا النوع من الشرك كان أكثر خشوعا في الخلق وفي الناس في زمنه وفي عصره وما بعد ذلك، فإن هذا الظاهر، ومن نظر في أحوال الناس إلى يومنا هذا رأى أن ما يتعلق بشرك العبادة هو أكثر انتشارا بين الناس من غيره من أنواع الشرك إذن الشرك هو صرف شيء من خصائص الله في ألوهيته أو ربوبيته أو أسمائه وصفاته لغيره. بكذا نكون جعلنا الشرك بتعريفه العام اللي يقابله أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. إذن هذا هو معنى الشرك. طيب سؤال، هل الشرك من حيث معناه المذكور في التعريف بكل أنواعه ناقض مخرج من الملة؟ الجواب لا، فإن الشرك على درجتين أو على نوعين أو على قسمين، شرك أكبر مخرج من الملة وشرك أصغر لا يخرج من الملة. شرك أكبر وشرك أصغر. يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمطروا ذات يوم وهم في الحديبية أصابتهم السماء، فقال بعض الصحابة رضوان الله عليهم أمطرنا بنوع كذا وكذا، وقال بعض الصحابة أمطرنا الله وسقانا. فلما صلوا صلاة الصبح قال الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة على مكانكم، يعني أنفسهم في محلاتكم، ثم قال أما علمتم ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إن الله قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكواكب، وأصبح من عبادي كافر بي مؤمن بالكواكب أو بالكواكب. من قال أمطرنا بنوع كذا وكذا فقد أصبح مؤمنا بالكواكب كافر بي، ومن أصبح يقول أمطرنا الله وسقانا فقد أصبح مؤمنا بي كافرا بالكواكب. إذن هذا نوع من الشرك، لكن هل هو شرك أكبر؟ هو شرك أصغر. لماذا؟ لأنه لم يقترن باعتقاد أن هذه الكواكب أو هذه الأنواع متصرفة في الكون على سبيل الفاعلية والتأثير المستقل. طيب أيضا من أتى كاهنا فتصدقه فقد كفر بما نزل على محمد. من أتى كاهنا فقد كفر بما نزل على محمد. هل نقول أن من أتى الكاهن أشرك وخرج من الملة؟ نقول هذا يتوقف على اعتقاده. إذا أعتقد أن الكاهن يعلم من الغيب في علم الله وأنه إلى آخر مما لا يستحقه إلا الله، فقد أعتقد اعتقاد ينافي التوحيد من حيث أصله، فقد كفر وخرج من الملة، وهذا اعتقاد شرك، لأنه شرك بين علم الله للغيب وعلم هذا الكاهن، هذا اعتقاد شرك مخرج من الملة. أما إذا أتاه وهو يعلم أن الله الذي يعلمه ولكن صدقه في هذه الجزئية أو في هذه الناحية أو في ملابسة معينة أو أتاه مجرد إتيان، فهذا قد أتى كبيرة من الكبائر، وقد أتى كبيرة من الكبائر. وعلى هذا فقط كل قضية يحكم فيها بأنها شرك ينظر هل هي من نوع الشرك الأكبر المخرج من الملة أم هي من نوع الشرك الأصغر غير المخرج من الملة. فمثلا من حلف بغير الله، الرسول يقول من حلف بغير الله فقد أشرك، يقول عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد أشرك. فمن حلف بغير الله لا على وجه تعظيم المحلوف به كالله، ولا على وجه إعطاء المحلوف به ما يستحقه الله، إنما هكذا حلف بغير الله من باب التأكيد فقط لا من باب التشريك بين الله وبين المحلوف به، فنقول هذا قد أشرك شرك أصغر ووقع في محرم وهو من الكبائر. لكن ما يلزم خروجه من الملة حتى يقترن هذا بما يجعله من باب الشرك الأكبر، حتى يقترن بما يجعله من باب الشرك الأكبر. إذن عندنا الشرك على نوعين، شرك أكبر هو الذي يخرج من الملة، وشرك أصغر لا يخرج من الملة. ولذا على كل طالب علم حينما يسمع أحاديث فيها بيان أن هذا الأمر من الشرك أن لا يصدق القول بكونه من الشرك الأكبر حتى يحرر ويضبط الموضوع، فيقول هو من الشرك الأكبر إذا كان كذا وكذا، وهو من الشرك الأصغر إذا كان كذا وكذا. ومعنى كونه من الأكبر يعني أنه يخرج من الملة، ومعنى كونه من الأصغر أنه من الكبائر التي من الكبائر التي لا تخرج من الملة، وهكذا في المسائل. طيب سؤال سمعنا يا شيخ وأنت تتكلم الآن تولد نصوص وردت في الكفر وتقول شرك، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكوكب، أصبح من عبادي كافر بي مؤمن، والكلام عن الشرك، فهل معنى هذا أن الشرك والكفر شيئا واحدا؟ الجواب أقول من العلماء من ذهب إلى أن الشرك والكفر شيء واحد، إلى أنهما شيء واحد. فإذا أطلق في النص كلمة الشرك تشمل معنى الشرك ومعنى الكفر، وإذا أطلق في النص مع اسم الكفر فهو يشمل معنى الشرك ومعنى الكفر. فإذا اجتمع كان للشرك معنى وكان للكفر معنى، فيكون الشرك هو ما فيه معنى التشريك، ويكون الكفر ما يحصل به الخروج من الملة بدون أن يكون فيه معنى التشريك. فهما لفظان إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. هذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم، وعلى هذا الأساس يصلح الاستدلال بالألفاظ النبوية التي جاء فيها كلمة كفر على معنى الشرك، وهو بواضح. يعني حينما يقول القائل امطرنا بنوع كذا وكذا، فإنه نسب التصرف في أمر الكون من جهة إنزال المطر إلى الأنواع والكواكب، فهذا ما ينافي شرك، ما ينافي توحيد الربوبية. فالذي فعله وقع في شرك الربوبية، الذي قاله نعم نقول الذي قاله وقع في شرك الربوبية في القول. فإن اقترن بالاعتقاد كان شركا أكبر، إن لم يقترن بالاعتقاد فهو شرك. ولاحظوا كلامنا الأول إذا قلنا في المقدمات، الأمور المخرجة من الملة ليست فقط أمور اعتقادية، فإن الكفر والإخراج من الملة قد يكون باللسان وقد يكون بالاعتقاد وقد يكون بالعمل المجرد، بالعمل المجرد. لكن هذه المواضع التي نذكرها ارتبط فيها القول أو الفعل بالاعتقاد، فنحن نذكرها لا من باب حصر الكفر المخرج من الملة في الأمور الاعتقادية، لا، لكن من باب أن هذه المواضع جاء فيها حصر الكفر المخرج من الملة بالعمل مع الاعتقاد أو بالقول مع الاعتقاد. خلاص؟ إذا نقول ذهب بعض العلماء إلى أن الكفر والشرك شيئا واحدا إذا جاء لفظ كل منهما على انفراد، فإن اجتمع كان لكل منهما معنى، فكان معنى الشرك وما فيه معنى التشريك، وكان الكفر مختصا بالأنواع التي يذكرها العلماء هذا من كفر التكذيب والجحود، وكفر التولي والإعراض، وكفر الإباء والاستكبار، وكفر النفاق، وكفر النفاق. فإن يعني جاءت كلمة الكفر لحالها أنضاف النوع الخامس وهو كفر الشرك، يكون كلمة كفر شاملة للأنواع الخمس. ومن العلماء من ذهب إلى أن كلمة شرك غير كلمة كفر، وعلى هذا القول لا يصح استدلالنا بالأحاديث التي ورد فيها كلمة كفر لما نتكلم في موضوع الشرك، ولكن القول الأول هو الوجيه إن شاء الله، وإلا للزم أن الله لا يقبل أن يشرك به ويقبل ما دون ذلك لمن يشاء. فمن اعترف بالله وصرف شيء من خصائص الله لغير الله، الله ما يغفر ذنبه لأنه هذا شيء. أما من وقع في الكفر مثلا وجحد أن الله موجود من أصله فهذا داخل تحت المشيئة، يلزم مثل هذا المعنى، هذا لا يستقيم، وهذا لا يستقيم. إذا نقول كلمة شرك بمعنى كلمة كفر عندما جاء على الانفراد، أما إذا اجتمعت في نص واحد فإن كلمة الكفر وكلمة الشرك تكون كل منهما بمعنى، فتختص كلمة الشرك بما فيه تشريك غير الله مع الله، وتختص كلمة الكفر بالأنواع الأربعة التي نذكرها أو يذكرها العلماء من كفر الإباء والاستكبار، وكفر التولي والإعراض، وكفر التكذيب والجحود، وكفر النفاق، هذه الأنواع الأربعة. ويختص كفر الشرك بلفظة الشرك، واضح؟ هذه الأنواع الأربعة من الكفر. طيب يا شيخ، سمعنا قبل قليل تقول الشرك الأكبر والشرك الأصغر، طب في عندنا شيء اسمه الشرك الخفي، فنقول نعم الشرك الخفي يدخل تحت الشرك الأصغر أحيانا ويدخل تحت الشرك الأكبر أحيانا، فإن يسير الرياء من الشرك الأصغر وكثير الرياء يقود إلى الشرك الأكبر. والرياء من الشرك الأصغر في أصله، من الشرك الأصغر في أصله إذا كان يسيرا. ما معنى الرياء؟ معنى الرياء أن تدخل في العبادة أو في العمل تقصد الله سبحانه وتعالى ولكن تتراءى بها أمام الناس، تتراءى بها أمام الناس، فتدينها حتى يقول الناس والله صلاته ممتازة، أو تأتي عبادة من العبادات وتدينها أمام الناس، فإذا ما كنت بمفردك سرقتها وقصرت فيها وانقصت منها، لأنه ما في رياء في هذه الحالة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. والرسول عليه الصلاة والسلام يذكر عن ربه سبحانه وتعالى أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك، تركته وشرك. خلاص. طيب ما أثار الشرك؟ أقول الشرك له أثار كبيرة، فإذا كان شرك أكبر وهو مخرج من الملة وهو في هذه الحالة ناقض من نواقض الإسلام. أما إذا كان شركا أصغر فهو يبطل العبادة ويبطل العمل، إما يبطل أجرها وثوابها من أصله أو يبطل العمل من أصله. هذا من أهم أثار، ولأن شركت ليحبطن، فالشرك يحبط العمل. ما معنى الحبوط؟ ما معنى الحبوط؟ قالوا أصل الحبوط انتفاخ بطن الناقة لأكلها بعض أوراق الشجر فيؤثر فيها مرضا بأن تنتفخ بطنها، فيقال ناقة حبوط أي منتفخة بطنها بلا يعني بلا ثمن، إنما لمرض، فهو انتفاخ بلا ثمن يعني باطل ما في قيمة ما له معنى، يقال ناقة حبوط. يعني عكس قولهم ناقة شكور، عكس قولهم ناقة شكور، فهذه أكلت وظهر أثر الثمن على بدنها فقيل ناقة شكور، امتلأت ثمنا لحما ودسما فقالوا ناقة شكور. أما الناقة الحبوط أو حبطة الناقة إذا انتفخت بطنها لمرض لا للثمن فقالوا هذا معنى الناقة الحبوط. فالعمل الذي فيه رياء هيئته هيئة عمل ولكنه لا خير وراء، مثل انتفاخ بطن الناقة ولا سبن ولا لحم تحته. خلاص. هذا معنى ليحبطن عمله، فمعناه أنه باطل، أنه باطل. أيضا من آثار الشرك أنك تحرم من المغفرة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الآية من المسائل المتعلقة بها، من المسائل المتعلقة بها أن الله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهنا يأتي السؤال: يا شيخ، هل المراد بالشرك الذي لا يغفره الله الشرك الأكبر أم الشرك الأصغر أم كلاهما؟ يعني يصير الرياء شرك القول، الحلف بغير الله لا على وجه تعظيم المحلوف به كالله ونحو ذلك، ما هو في درجة الشرك الأصغر؟ هل هو داخل في هذه الآية فلا يغفره الله، أو هو غير داخل في هذه الآية فيغفره الله إذا شاء؟ أقول اختلف في ذلك العلماء. من أهل العلم من ذهب إلى أن المراد بالشرك في الآية هو الشرك الأكبر المخرج من الملة، فقال: إن الله لا يغفر الشرك الأكبر ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. خلاص. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن العلماء من ذهب إلى أن المراد بالشرك عموم الشرك سواء كان كبيرا أو صغيرا، قال: لأن المصدر بتقدير المعرف بألف، بتقدير اسم الجنس المعرف بألف، فتقدير الآية: إن الله لا يغفر الشرك، لا يغفر أن يشرك به، إيش تقديره؟ إن الله لا يغفر الشرك، ولفظ الشرك فعلى هذا التقدير من صيام الشرك نكرة معرف بأن اسم جنس معرف بأن فهذه من صيغ العموم اسم جنس معرف بأن من صيغ العموم فهو شامل لكل الشرك كبيره وصغيره فهمنا لا قالوا الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به هذا مصدر ايش تأويله الشرك او الاشراك كله صحيح لكن اوضح كلمة الشرك ستقدير الآية ان الله لا يغفر الشرك الشرك اسم جنس معرف بأل وهذا من صيغ العموم العموم الاستغراقي ولا العموم البدني العموم الاستغراقي فهو مستغرق شامل لجميع انواع الشرك كبيرها وصغيرها بالقول او بالفعل او بالعزم ان الله لا يغفر ان يشرك به قالوا فالشرك جميعه لا يغفره الله سبحانه وتعالى سواء كان كبيرا ام سواء كان بالاقوال ام بالافعال ام بالاعتقادات فالشرك لا يغفره الله ويغفر ما دون ذلك من الكبائر والمعاصي التي ليست من جنس الشرك وهذا فرق الكبائر التي من جنس الشرك والكبائر التي ليست من جنس الشرك فإن الكبائر التي من جنس الشرك على هذا القول لا يغفرها الله سبحانه وتعالى والكبائر التي ليست من جنس الشرك هي تحت المشيئة هي تحت المشيئة قال تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذا القول الثاني وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه وابن عثيمين وجماعه كثيره من اهل العلم وهو ظاهر النص وهو ظاهر النص ان الشرك بجميع انواعه ليس داخلا تحت المشيئه فالله لا يغفر ولذلك هذه خطوره عظيمه في هذا الباب على هذا القول لكن نقول جاء في الحديث في مسند ابي بكر الصديق البغندي حديث عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم علمه دعاء يدعوه دعاء يدعو لكي يقي نفسه من أمور الشرك الأصغر والشرك الأكبر وكان من هذا الدعاء أنه يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك مما تعلم ولا أعلم وأستغفرك مما لا أعلم أو مما تعلم ولا أعلم فقول هذا الحديث يفيد أن الشرك الأصغر مما تطلب فيه المغفرة فإذا كان مما تطلب فيه المغفرة فمعنى ذلك أن الآية خاصة بالشرك الأكبر أقول هذا الحديث تكلم فيه أهل العلم وأرجح كثير من أهل العلم ثبوته وأنه حديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا صح وجه الاستدلال الذي ذكرته فدلالته قوية في أن المراد بالشرك في الآية إيش الشرك الأكبر المخرج من الملة المراد في الآية الشرك الأكبر المخرج من الملة فنقول الآية كلمة الشرك فيها على العموم ولكن مخصص من هذا العموم الشرك الذي ليس من باب الشرك الأكبر لورود هذا النص ونصوص أخرى في معنى تفيد أن للإنسان أن يسأل الله المغفرة من هذا الشرك فلولا أنه محلا للمغفرة لما جاز سؤاله وكونه محلا للمغفرة يعني أنه ليس من نوع الشرك الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى ليس من نوع الشرك الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى وهذا إن شاء الله واضح هذا إن شاء الله واضح إذن نقول من آثار الشرك أيضا أن صاحبه معرض لعدم المغفرة، إما لعدم المغفرة لعموم الشرك كما هو قول بعض أهل العلم، وإما لعدم المغفرة إذا مات على هذا الشرك الأكبر، إذا مات على هذا الشرك الأكبر ولم يتوب، إذا مات على هذا الشرك الأكبر ولم يتوب. شرك العبادة وهو موضوع هذا الناقل معناه أن تصرف شيئا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فإذا ذبحت لغير الله فقد أشركت شركا أكبر، وإذا دعوت غير الله فقد أشركت شركا أكبر، وإذا تعبدت بالطواف بغير الكعبة تقربا لصاحب القبر أو لملك أو لجن أو لغير ذلك فأنت قد أشركت بالله شركا أكبر، لأنك صرفت شيئا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. إذا تصدقت ليس لله ولكن لصاحب القبر، أو تصدقت لملك بزعمك أو لجن أو لغير ذلك فأنت قد أشركت بالله شركا أكبر مخرج من الملة. إذن شرك العبادة معناه أن تصرف شيئا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى ولو جزء من العبادة، فلو سجدت لغير الله فقد أشركت شركا أكبر مخرج من الملة. لو سجدت لغير الله جزء من العبادة، جزء سجود لغير الله فقد أشركت شركا أكبر مخرج من الملة. ليش؟ لأن هذه عبادة، السجود عبادة، صرفتها لغير الله سبحانه وتعالى فخرجت من المنة، فخرجت من المنة. طيب يا شيخ، قدمت في المقدمات أن الشرك والتكفير لابد فيه من إقامة الحجة وثبوت الشروط وانتفاء الموانع. هؤلاء الناس الذين في أرجاء العالم الإسلامي يطوفون حول القبور ويذبحون إليها وينذرون إليها ويصلون عندها ويرون أن الصلاة عندها لا ميزة عن الصلاة على غيرها إلى غير ذلك من مظاهر الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر، هل نحكم بأنهم كفار خارجين من الملة لأنهم صرفوا العبادة لغير الله؟ نقول تقدم أن القول والفعل الكفري أو الشركي يصف بأنه كفر أو شرك، ولا يصف قائلهم حتى ينظر في إقامة الحجة وثبوت الشروط انتفاء الموانع، وثبوت الشروط انتفاء الموانع. فهؤلاء مدام يعلنون أنهم مسلمين ويشهدون أن لا إله إلا الله، يعلنون أنهم مسلمون ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإننا نقول مدام هم على هذا الإعلان فالأصل أن لا نحكم بكبرهم حتى تقام عليهم الحجة وتثبت الشروط وتنتفي الموانع. لكن طيب يا شيخ، من العلماء من كفرهم؟ فقلنا العلماء الذين كفروا هؤلاء لم يكفروهم لخلل في هذه القاعدة، إنهم رأوا أن هذه القاعدة غير منطبقة عليهم، فهم يكفرونهم لأنهم يرون أنهم لا يعذرون بالجهل، فإن العلم ظاهر والقرآن بلغهم وأهل العلم ظاهرين ودعوة التوحيد ظاهرة والحمد لله، ولأنهم يرون أن هؤلاء الناس الذين يطوفون بالقبور يفعلون أنهم عرفوا حقيقة التوحيد أو قصروا في طلب حقيقة التوحيد، فلا يدخلون تحت عذر الجهل، ولأمر آخر أنهم يقولون شرط التوحيد له شروط 7 أو 5 عند العلماء، من شروطها شهادة أن لا إله إلا الله، العلم المنافي بالجهل. فهو يقول هؤلاء وإن قالوا لا إله إلا الله فلم تثبت لهم هذه الكلمة لأنه لم يتحقق فيهم شرط، إنما الكلام في من قالها وتحقق فيه شرطها ثم حصلت منه مثل هذه الأمور على وجه الخطأ على وجه الجهل عندها نقول نعذر. هذه الطريقة الثانية لآية العلم. فإذا سمعتم من العلماء من يكفر هؤلاء فليس معنى هذا أن هذا العالم تكفيري، لا، إنما معنى هذا أن العالم لهم مأخذ في التكفير غير هذه القاعدة، لا يرى أن القاعدة منطبقة عليه. يعني مثلا الشيخ عبد العزيز بن باز يكفر من يطوف في القبور، يكونهم كفار بأعيانه. ليش؟ هل معنى هذا الشيخ بن باز ما يعذر بالجهل؟ لا، الشيخ بن باز يعذر بالجهل، ولكن يرى هؤلاء في الوقت الحالي في الوضع الحالي ارتفع عنهم اثم الجهل. الشيخ احمد يحيى النجمي يكفر هؤلاء ويرى ان هؤلاء كفار بطوافهم بالقبور بكذا بكذا، فان قيل الشيخ ما تعذر بالجهل او كذا يقول لا، القضيه ان هؤلاء ما ثبت لهم الاسلام اصلا، قولهم لا اله الا الله لم يستوفوا في شروط لا اله الا الله. عظيم. فلا وان اصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلال. اما بعد، نبدا اليوم باذن الله تعالى في شرح رساله نواقض الاسلام، وهي من الرسائل المختصره العظيمه الفائده والعظيمه النص. نقرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: اعلم ان نواقض الاسلام عشره. اعلم ان نواقض الاسلام عشره نواقض. الاول: الشرك في عباده الله تعالى. قال الله تعالى: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من انصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن او للقبر. الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسالهم الشفاعه ويتوكل عليهم كفر اجماعا. الثالث: من لم يكفر المشركين او شك في كفرهم او صحح مذهبهم كفر. الرابع: من اعتقد ان غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم اكمل من هديه او ان حكم غيره احسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. الخامس: من ابغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الثالث: السحر ومنه الصرف والعطف فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. العاشر: الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهاجر والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا. ينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه، فنعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. أقول: هذه الرسالة من الرسائل العظيمة ذات الأثر البالغ لمن أتقنها وضبطها وأحسن العلم بما فيها. ورأيت أن من المناسب أن أبدأ هذه الرسالة بذكر مقدمة نحيل إليها بعد ذلك إن شاء الله، حتى لا نحتاج أن نكرر الكلام في كل ضابط أو في كل ناقض من هذه النواة. المقدمة الأولى في تعريف معنى نواقض الإسلام: نواقض جمع ناقض، والناقض هو الأمر المبطل. الناقض اسم فاعل هو الأمر الذي يبطل الشيء. ولا تنقض الأيمان بعد، أي لا تبطلوها، أي لا تبطلوها. والفقهاء يقولون نواقض الوضوء أي مبتلات الوضوء. إذن الناقص هو الأمر الذي يبطل الشيء. وعند علماء الكلام والمنطق يقول النقيض أو النقيضان هم الأمران اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان. فيقولون مثلا الموت والحياة فلا يجتمع في المحل الواحد في الوقت الواحد موت وحياة، لا يجتمعان ولا يرتفعان، لازم وجود أحدهما. إذا ارتفعت الحياة كان المحل موت، وإذا ارتفع الموت كان المحل حياة. إذن النقيضان الأمران اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان. فمثلا الإسلام والكفر، الإسلام والكفر، فأنت إما كافر وإما مسلم، إما كافر وإما مسلم، ما في شيء ثالث، إما أن تكون كافر وإما أن تكون مسلم، خلاص؟ يعني من بلغته الدعوة وبلغته الحجة وإلى آخره، إما أن يكون كافر وإما أن يكون مسلم. أهل الفترة لا يحكم عليهم بإسلام ولا بكفر حتى يمتحنوا في العرصات، إما أن يكونوا مسلمين وإما أن يكونوا كافرين، كما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإسلام نقيض الكفر، والكفر نقيض الإسلام. وعند المناطق النقيضان والضدان، النقيضان والضدان. الضدان هم الأمران، هم الأمران لا يجتمعان وقد يرتفعان. فمثلا المحل هذا قد يكون لونه أبيض وقد يكون لونه أسود، فلا يجتمع أبيض وأسود في محل واحد في وقت واحد، لكن قد يرتفعان، قد ينتج لون آخر رمادي، قد يكون لون آخر أصفر، قد يكون لون آخر أحمر. المهم لا يجتمعان وقد يرتفعان. أما النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. اللي يهمنا أن نعرف أن معنى الناقض هو الأمر المبطل. تقول انتقض الوضوء يعني بطل الوضوء. فنواقض الإسلام، النواقض جمع ناقض، والمراد مبطلات الإسلام. والإسلام هو الاستسلام لله بالطاعة، والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، أو هو الخلوص له بالتوحيد، والاستسلام له بالطاعة، والبراءة فيه من الشرك وأهله. أن تستسلم يعني أن تنقاد لله سبحانه وتعالى، فتخلص له العبادة، أن تخلص لله العبادة والطاعة له سبحانه وتعالى، فتتبع أوامره وتجتنب نواهيه، وأن تتبرأ من الشرك وأهله. هذا معنى الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، إلا بحق الإسلام. إذن الإسلام هو الاستسلام لله وإخلاص العبادة له وحده سبحانه دون سواه، وطاعته سبحانه وحده دون سواه، والبراءة لله سبحانه وتعالى من الشرك ومن أهله. والرسول عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل لما سأله ما الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وأن تؤتي الزكاة، وأن تصوم رمضان، وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. في حديث ابن عمر قال الرسول صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. إذن نواقض الإسلام أي مبطلات الإسلام، أو بعبارة أخرى ما يخرج المرء من الإسلام. وهنا كلمة الإسلام جاءت بمفردها، فهي شاملة بمعنى الإسلام في الأعمال الظاهرة مع انعقاد القلب، وشاملة أيضا لمعنى الإيمان، على القاعدة المتقررة أن لفظ الإسلام والإيمان لفظان إن اجتمع افترق وإن افترق اجتمع. فلما تأتي لفظة الإسلام بمفردها فهي شاملة لمعنى الإسلام ومعنى الإيمان. فهذه نواقض الإسلام ونواقض الإيمان، هذه الأمور تنقض الإسلام وتنقض الإيمان، أي تبطل الإسلام وتبطل الإيمان. والعلماء رحمهم الله اعتادوا إراد ما يتعلق بهذه المبطلات في باب الردة من أبواب الفقه، اعتادوا إرادها في باب كتاب الردة. والمبطلات كثيرة التي تبطل الإسلام كثيرة، خص الإمام رحمه الله 10 نواقض منها بالذكر هنا لكثرة الحاجة إلى التنبيه إليها بسبب كثرة وقوع الناس فيها في زمانه وما بعد زمانه، أيضا هذا الأمر حاصل موجود لكثرة حاجة الناس إليها. ووجه التخطيط هو لكثرة الحاجة أو لأن جميع النواقض ترجع إلى هذه 10 من حيث المعنى، أو لأن جميع النواقض من حيث المعنى ترجع إلى هذه 10. ونقول إذن لماذا خص شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذه النواقض 10 بالذكر مع أن النواقض أكثر من 10؟ الجواب خص الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذه النواقض بالذكر لأمرين اثنين. الأمر الأول لحاجة الناس إلى ذكرها لكثرة وقوعهم في زمنه، خلاص. الأمر الثاني ولأن جميع النواقض التي تذكر في باب الردة ترجع إلى هذه الأمور العشر، ترجع إلى هذه الأمور العشر، هذا واضح؟ طيب المقدمة الثانية، أهمية هذا الموضوع، أهمية هذا الموضوع تكمن في النقاط التالية أو ترجع إلى النقاط التالية. أولا أنت بمعرفة هذه النواقض تحافظ على دينك، أنت بمعرفة هذه النواقض تحافظ على دينك، كما قال الشاعر عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر يقع فيه. قال حديث بن يمان كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه، كنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. قال وبضده تتميز على الشر. إذن أولا ترجع أهمية معرفة هذه النواقض من أجل التوقي منها وحفظ الدين. ومعلوم أن الضروريات الخمسة التي يحتاجها كل مسلم والتي جاء الإسلام بحفظها وجاءت شرائع الإسلام بحمايتها 5: الدين والعقل والمال والعرض والنفس والدم. هذه 5 هي إيش؟ المعروفة عند العلماء بالضروريات 5. ولما العلماء يقولوا في كتب الفقه في كتب الفتاوى يقولوا جاز هذا الأمر المحرم للضرورة، يعنون أن هذا الأمر المحرم جاز من أجل حماية ضرورة من هذه الضروريات 5، جاز من أجل حماية هذه الضروريات 5. فمثلا يجوز أن تأكل الميتة لكي تحمي نفسك من الموت، خلاص. يحرم عليك أن تسافر إلى بلاد الفتن التي تعصف بك والتي قد توقع في مخالفات شرعية من أجل المحافظة على ضرورة حفظ الدين. يحرم عليك مطالعة كتب أهل البدع ومجالستهم والمحاورة معهم والأخذ عنهم من أجل حماية الدين. يحرم عليك أن تتعدى على مسلم فتسبه أو تقذفه أو نحو ذلك لأنها من باب حفظ العرض، وهكذا. حرم الزنا، حرم السرقة من أجل حماية ضرورة حماية المال، ضرورة حماية الأنساب، أليس كذلك؟ فهذه أمور تنتبه لها في عبارة أهل الفقه حينما يقولون هذا ألجأت إليه الضرورة، والضرورة غير الحاجية، الضرورة غير الحاجية. لما يقولوا هذا الأمر جاز لحاجة الناس، هذا مو زي قولهم هذا الأمر جاز من أجل الضرورة. الضرورة شيء والحاجة شيء آخر عند أهل العلم. والناس الذين لا يضبطون مثل هذه الأمور يتكلموا في المسألة، وقد يأتي السائل يسأل يقول الشيخ أنا هذا الأمر جاز والضرورة كذا، فنقول له إيش هي الضرورة؟ فيذكر أمر ليس من باب حفظ المال ولا حفظ النفس ولا حفظ العرض ولا حفظ الدم إلى آخره، ليس من هذه الأبواب الخمسة. فنقول له يا أخي هذا ليس من باب الضروريات، ثم نتأمل نقول يا أخي هذا ليس من باب الحاجيات، إذن لا يجب. وكيف يجي الكلام وكيف يجي ينتهي الموضوع؟ وتحت هذه القضية قضية الضروريات سيأتي كلام أهل العلم لما يقولوا الضرورة تقدر بقدرها، ويقولون الضرورة تبيح المحظورة والضرورة تقدر بقدرها. هذه قاعدة عند العلماء من قواعد الفقه. ثانيا ما يبين أهمية هذا العلم أنك به تعصم نفسك من أن تقع في الحكم على الناس بالكفر. لما تضبط بعض نواقض الإسلام ما يحصل به الكفر وما لا يحصل به الكفر، تعرف ماذا تحكم على الشخص بأنه كافر وماذا ما يصح لك أن تحكم على الشخص بأنه كافر. عدم ضبط هذه المسألة سبب لوقوع الناس في تكفير بعضهم بعض، سبب في عدم ضبط الناس أنفسهم في إطلاق هذه الأحكام جزافا على بعضهم البعض. إذا نقول تعلم ما يتعلق بضوابط بنواقض الإسلام وضبطها يعصم المرء من أن يكفر من لا يستحق التكفير. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ويقول عليه الصلاة والسلام من كفر مسلما فقد كفر، وقال عليه الصلاة والسلام إذا قال المسلم لأخيه يا كافر فإنه قد باء بها أحدهم، وجاء في بعض الروايات أنها تصعد إلى السماء، فإذا كان لا يستحقها تقول إلى قائلها، ترجع إلى قائلها. إذن القضية ليست بهذه السهولة، لابد أن نضبط باب نواقض الإسلام، لابد أن نضبط باب نواقض الإسلام حتى لا نقع في التكفير. ثالثا أن تعلم نواقض الإسلام هو تعلم أمر من أمور الدين، فإن باب الكفر فإن باب التكفير وباب الحكم به وما يتعلق به من أحكام شرعية باب من أبواب الدين، لابد أن يضبطه الناس لكي يضبطوا دينهم. يعني مثل ما أنت تحتاج أن تضبط أمر الصلاة، مثل ما أنت تحتاج أن تضبط باب الطهارة، مثل ما أنت تحتاج أن تضبط باب الصوم، مثل ما أنت تحتاج أن تضبط باب الطهارة باب البيع والشراء، أيضا أنت تحتاج أن تضبط باب من أبواب الدين وهو باب أحكام الردة أو ما ندرسه الآن تحت مسمى نواقض الإسلام. طبعا هذا لطلبة العلم وليس لعموم الناس، يعني معرفة أحكام الطهارة والصلاة هي من الأمور التي يحتاجها عامة الناس، لكن مثل هذا الباب يحتاج إلى ضبطه والتدقيق فيه طلبة العلم على الفصول، ويحتاج عموم الناس معرفة الأحكام العامة من مثل هذه الأبواب. إذن السبب الثالث الذي ترجع إليه أهمية هذا الموضوع أنه باب من أبواب الشرع وباب من أبواب الدين، لا بد لطالب العلم أن يضبطه كغيره من أبواب العلم ومن أبواب الدين. الأمر الرابع الذي ترجع إليه أهمية هذا الأمر خطورة هذا الباب. يعني الواحد يعني لما يقرأ في هذا الباب وينظر إلى مسائله ينظر كيف أن الإنسان ممكن بكلمة واحدة يخرج من الإسلام، بكلمة ينطقها يخرج من الإسلام، ممكن بفعل واحد يفعل ويخرج من الإسلام، ممكن بفعل واحد يفعل ويخرج من الإسلام، ممكن بفكرة يعتقدها يخرج من الإسلام. فخطورة هذا الباب أيضا أنه حكمه يثبت بأمور يعني سهلة، ممكن ترجع إلى قول، ممكن ترجع إلى فعل، ممكن ترجع إلى اعتقاد، ممكن ترجع إلى شك، والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: الرجل يلفظ بالكلمة لا يلقي بها بالا تهوي به في النار 70 حريفا، تهوي به في النار 70 حريفا، كلمة لا يلقي لها بالا. ومر عليكم حديث الجماعة الذين كانوا يمشون في الطريق في غزوة تبوك، فقالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعني علمائنا من الصحابة، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. القارئ في لغة الصحابة بمعنى العالم، لما يقال فلان قارئ يعني عالم، يقول: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أملأوا بطونا، أملأوا بطونا وأجبن عند اللقاء من قرائنا هؤلاء. وصاروا يستهزئوا بهم. فبلغت هذه المقالة الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل، طبعا أوحى الله إليه قبل أن يأتيه المبلغ يخبره بهذا الخبر، أوحى الله إليه بشأنه ونزل القرآن فيه: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، إيش؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم. طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية نبه، قال: الآية أثبتت لهم إيمان وأثبتت أنهم كفروا بعد الإيمان، قال: وظاهر النص على ظاهر المعنى الشرعي، لا نقول أنهم كانوا منافقين، لا، أثبتت لهم إيمان، ثم أثبتت أنهم كفر بعد إيمان. بإيش؟ إنما كنا نخوض ونلعب، حسب أن الأمر سهل، يظن أن القضية سهل، إنما كنا نخوض ونلعب، كفر بهذه الكلمة بعد إيمانهم، أي بعد أن ثبت لهم حكم الإيمان، فهم مؤمنون وعاملون معاملة المسلمين، مؤمنين، الله شهد لهم بهذا، لكنهم كفروا بهذه الكلمة. هذا الأمر خطير، فعل قد يفعله الإنسان يستهين به، يفعله ويحكم بكفر. وخطورة هذا الباب أن الأمور أو بعض الأمور المذكورة فيه أمور يسيرة وسهلة، قد تقع من أي شخص إذا لم ينتبه ويحذر منها، فتكون سببا في خروجه من الدين ومن الملة، فتكون سببا في خروجه من الدين ومن الملة. خامسا، مما يبين أهمية هذا الباب وضبطه، أن بعض المسائل الواقعة فيه، بعض المسائل الواقعة فيه من محل الخلاف عند أهل العلم، من محل الخلاف عند أهل العلم، فيحتاج طالب العلم أن يحرر موضع الخلاف حتى لا يستهين بوجود الخلاف في هذه المسألة التي هي من نواقض الإسلام، وسأبين هذا إن شاء الله في مقدمة تالية بعد قليل. هذه أمور خمسة ترجع إليها أهمية دراسة هذا الكتاب وأهمية ضبط هذا الموضوع. المقدمة التالية: الكفر ضد الإسلام أو نقيض الإسلام، الكفر نقيض الإسلام، خلاص، الكفر نقيض الإسلام، فالكافر نقيض المسلم، الكافر نقيض المسلم. طب المسلم كيف يكفر؟ فنقول: كما أن الإيمان اعتقادا في الجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، أيضا الكفر اعتقادا في الجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، بمعنى أن الكفر يقع باللسان في أمور قولية كسب الله أو سب الرسول أو سب الدين أو سب الصحابة على العموم مطلقا، فهذا كله من الأمور المخرجة من الدين ومن الملة، وهذه أمور ترجع إلى اللسان. وقد يكون الكفر بأمور ترجع إلى الاعتقاد، بأن يعتقد أمورا منافية لأصل الدين، أو يشك، فالشك واعتقاد ما ينافي الدين كلها من الأمور المكفرة. وقد يقع الكفر بأمور هي من باب الفعل، كان يطأ المصحف أو أن يستحل بفعله أن يستحل بفعله أمور هي من الكفر، يستحل بفعله أمور هي من الكفر كقتل النبي ونحو ذلك من الأمور التي ذكر أهل العلم أنها أمور مكفرة ومخرجة من المنة ومخرجة من المنة. إذن نقول المقدمة الثالثة أن الكفر نقيض الإسلام، فكما أن الإيمان قول باللسان واعتقاد في الجنان وعمل في الجوارح، فالكفر يكون باللسان ويكون في الاعتقاد ويكون في الجوارح ويكون في الاعتقاد، إما باعتقاد عقيدة منافية لأصل الدين أو بالشك أو بالشك. فآل الكفر وآلت نواقض الإسلام إلى أربع، إلى أربعة أنواع: قولية وفعلية واعتقادية أو بالشك أو بالشك. إذن الكفر يرجع إلى هذه الأمور الأربعة، يرجع إلى هذه الأمور الأربعة التي ذكرناها لكم. فالكفر قد يكون باللسان وقد يكون بأمور اعتقادية أو بالشك أو يكون بالعمل. هذه القضية خالف فيها أهل السنة المرجئة، يعني المرجئة خالفوا أهل السنة فقالوا الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان، وبالتالي كان الكفر عندهم ما يرجع إلى الاعتقاد وما يرجع إلى اللسان، فلا يكون عندهم كفر بالعمل. وخالف فيها الجهمية، فالكفر عندهم مجرد المعرفة، فالإيمان عندهم مجرد المعرفة. فلو أنك تلفظت بما لا يجوز بما هو كفر، أو فعلت ما هو كفر، أو اعتقدت ما هو كفر، ولكنك تعرف، فأنت عندهم إيه؟ مؤمن مسلم. وخالف فيها الخوارج، خالف فيها الخوارج، هم يحكمون بالكفر بمجرد الإخلال بترك الأعمال الظاهر، بمجرد الإخلال بترك الأعمال الظاهر. أما أهل السنة والجماعة بمجرد ترك بلاش نقول الأعمال الظاهر، بمجرد الوقوع في الكبائر، بمجرد الوقوع في الكبائر، بخلاف أهل السنة والجماعة فإنهم لا يكفرون بمجرد ترك الكبائر، إنما يقولون من وقع في المعاصي والذنوب، من وقع في المعاصي والذنوب بعد ثبوت الإسلام له، بمعنى أنه اعتقد بقلبه ونطق بلسانه وعمل بجوارحه وثبت لديه اسم الإسلام ثم قصر في بعض الأعمال، فإنه لا يكفر ولا يخرج من الملة، إنما ينقص إيمانه، بشرط أن لا تكون هذه المعاصي والذنوب من جنس المكفرات، أن لا تكون من جنس المكفرات. خلاص، المقدمة الثانية، المقدمة الثالثة الرابعة: أهل السنة والجماعة ينبهون في هذه المسائل إلى التفريق بين أمرين، ينبهون في هذه المسائل إلى التفريق بين أمرين، يقول ينبغي التفريق بين الحكم على المعين والحكم العام. يقولون الحكم العام نحكم أن هذا العمل كفر، أن هذا القول كفر، من قال أن القرآن مخلوق فقد كفر، من اعتقد أن الله موجود في كل مكان فقد كفر، من قال كذا فقد كفر، يحكمون. لكن حينما تقول فلان زيد من الناس بعينه قال هذا القول، يقولون لا نحكم بكفره، لأنهم يفرقون بين الحكم العام والحكم على المعين. لماذا؟ يقولون لأن الحكم على المعين يحتاج إلى ثبوت الشروط وإقامة الحجة وانتفاء الموانع، يعني أن يكون العلم بلغه وهو قد توفرت فيه كل مقومات التكليف من وجود العقل وعدم الإكراه وإلى آخره، وأن تكون الحجة قد قامت عليه، وأن لا يكون هناك مانع يمنع من الحكم بمقتضى هذه الأمور. ولذلك الإمام أحمد بن حنبل ما حكمه أن من قال بخلق القرآن فهو كافر لم يحكم بكفر المأمور ولم يقل بجواز الخروج عليه، وصلى خلف المأمون وخلف ابن أبي زؤاد الإمام أحمد بن حنبل، لأنهم يفرقون بين الحكم العام والحكم على المعين، بل يقولون أحيانا وهذه المقدمة الخامسة أنه ينبغي التفريق بين القول وقائله، ويقولون ليس كل من صدر منه الكفر قولا أو فعلا أو اعتقادا يحكم بأنه كافر. ولذلك مثلا الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول: وأنا لا أكفر من عبد إيش الولي عند القبر أو عبد القبر أو عبد كذا أو طاب القبر أو فعل كذا، يقول أنا لا أكفر حتى يعرف، يعني تقام عليه الحجة وتضبط في حقه الشروط وإلى آخره. من أجل هذه الأمور فهم يفرقون بين القول وقائله وبين الحكم العام والحكم على المعين. فتجدون أهل العلم يقولون مثلا التشريع العام أنه باب من أبواب الكفر الأكبر المخرج من الملة، وأن من شرع تشريعا عاما فقد كفر، وأن من قال كذا وكذا فقد كفر. ولكن حينما تسألهم عن الحاكم الفلاني بعينه أو عن كذا بعينه يقول لك لا، أنا توقف من الحكم بالتكفير. يقولون أن توقف ليه؟ لأن القضية تحتاج إلى إقامة حجة وثبوت شروط انتفاء موانع. وإذا كان الله سبحانه وتعالى جعل الإكراه سببا يمنع من الحكم بالكفر في حق من سب الله وسب الرسول وسب الدين إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وجعل حالة الاستغلاق كالفرح الشديد والغضب الشديد سببا يمنع الحكم بالكفر، فإن الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك هذا قال كلمة كفرية ومع ذلك لم يحكم، وجعل الخوف الشديد أو الجهل الشديد مانعا من الحكم بكفر من اعتقد عقيدة باطلة. ذلك الرجل الذي قال إذا أنا مت فاحرقوني وذروني، هذا اعتقد عقيدة. إيه هي العقيدة؟ أن الله ليس بقادر أن يبعثه مرة ثانية، هذه عقيدة كفرية، هذا اعتقد عقيدة كفرية. ما الذي دعاه إليه؟ أخبر الرسول أن الذي دعاه إلى هذا خوفه من الله، جاهل شدة الخوف من عاتم الناس، فاعتقد عقيدة كفرية، فهذا مانع منعه من أن يفهم بكفر مع اعتقاده العقيدة الكفرية، مع اعتقاده العقيدة الكفرية. مثلا عندكم سيد قطب، أهل العلم يحكمون أنه قرر مذهب الوجود في مواضع من كتابه، ومذهب الوجود عند العلماء كفر أكبر مخرج من المنة، ومع ذلك ما حكموا بأنه في عينه كافر. شيخ الفوزان يقول هو رجل جاهل ليس من علماء الشرع، تكلم في هذه المسائل وهو لا يحكمه فوقع فيما وقع فيه. الشيخ ربيع يقول أنا لا أكفره بعيني، يقول أنا لا أكفره بعيني، ولكن قال مقولات كفرية في هذا الكتاب أنا أذكرها وأحذر الناس، ما حد كفره بعيني، لكن بينوا أن قوله قول من أقوال أهل البدع ومن أقوال الضلال. محمد علي المات في كتاب الذخائر المحمدية قرر مقولات وأقوال كفرية، يقول في حق الرسول له مقاليد السماوات والأرض، يقول في الكتاب هذا، يقول أن الرسول له مقاليد السماوات والأرض. ومع ذلك الشيخ عبد الله بن منيح حفظه الله في كتابه حوار مع المالكي في رد ضلالاته ومنكراته أذكر أن العلماء قرروه أن هذا كفر، وقرأ أن هذا كفر، ولكن لم يكفروه، ما حكموا بكفره. ليش؟ لهذه القضية، مع أن الكتاب احتوى من المنكرات والضلالات والكفريات أشياء كثيرة ما تجوز ما تحل. البوصيري في منظومته أثبت للرسول صلى الله عليه وسلم ما يثبت لله، قالوا من علمي علم اللون والقلب، ومع ذلك ما حد قال أن البوصيري بعينه كافر. نعم هناك أفراد حكم أهل العلم بكفرهم عينا، مثل ابن عربي، مثل ابن الفارض، مثل ابن سبعين مثل الحلاج ونحوهم ممن حكم أهل العلم بكفرهم عينا لثبوت الأمر المقتضي لهذا الحكم عندهم ولذلك شوفوا على مدى التاريخ الإسلامي من حكم بكفره عينا إيش؟ على مدى التاريخ الإسلامي 14 قرن 15 قرن من حكم بكفره عينا مثل قضية حد الزنا ونحوها من الحدود ما يشترط لإقامتها شروط يعني ما تتوفر بسهولة. لاحظتم القضية وذلك كله من أجل تضييق باب التكفير حتى لا يفتح باب التكفير. ولذلك الناس الذين تجدونهم يخوضون كثيرا في تكفير الناس بأعيانهم وكذا فعلموا أنهم على ضلال. نعم من العلم الشرعي الذي جاء به الرسول بيان الأمور المكفرة وذكر ما يتعلق بالتكفير على العموم، أما على الأعيان هذا يحتاج إلى شروط ولا يتم إلا على أضيق النطاق وبالرجوع إلى أهل العلم وقضية التكفير في وقتنا الحاضر أصبحت من أخطر القضايا التي يطعن بها في الإسلام ويتكلم فيها عن على المسلمين والتي يعني يشوه أعداء الدين بها صورة الدين. والحقيقة أن باب التكفير في الإسلام من محاسن الشريعة بشرط أن يضبط ويذكر على الصفة الشرعية التي جاءت في شرع الله سبحانه وتعالى. ليس عندنا في الإسلام محاكم تفتيش مثل ما وجدت عند النصارى والتي عملوها في المسلمين مع في الأندلس. ما عندنا محاكم تفتيش، ما عندنا كراسي اعتراف، ما عندنا كذا، هذا كله ما هو في الإسلام، هذا كله عندهم في دياناتهم في طرائقهم التي هم عليها يعني أعداء الإسلام وأعداء الدين. وأي انحراف في هذا الباب إذا نظرت إليه بإنصاف تجده ليس من الدين، إنما هو من أناس مرقوا من الدين، من أهل البدع والضلالات. صدور مثل هذه الأحكام والتعميمات والكلام فيها على الناس هي من أهل البدع والضلالات وليست من الدين. واضح؟ بل أنا أقول من تأمل في هذا الباب وتأمل محاسن الإسلام فيه كيف أنه حافظ على حكم الإسلام في حق المسلم، يعني انظروا أسامة بن زيد رضي الله عنه لما طارد ذاك المشرك في المعركة واختبأ خلف شجرة ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله فعلاه بالسيف، ثم أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أقتلته وقد قال لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها خوفا من السيف، والقرائن والحال كلها تؤيد أسامة، يعني أسامة ما قال شيء، القرائن كلها تؤيد أسامة، الحال كله تؤيد أسامة رضي الله عنه. فقال له الرسول إيه؟ هل شققت عن قلبه؟ أيضا ما جاء عن خالد رضي الله عنه أنه لما قتل أولئك المقاتلة الذين لما شاهدوا حرقت قالوا صبأنا صبأنا فقتلهم، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أو عمر أو أبو بكر الصديق والله ناسي قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. هذا كل شيء يدل على حماية الدين لأمر العقيدة وحماية الدين لأمر المسلم. إذا قال أنه مسلم يحفظ حقه بأنه مسلم ولا يحكم بخروجه من حكم الإسلام إلا بعد ثبوت بعد قيام الحجة وثبوت الشروط وانتفاء الموانع. ولذلك تأتي المقدمة الثانية وهي المقدمة الثالثة أن الحكم في قيام الحجة وثبوت الشروط وانتفاء الموانع مرجعه إلى أهل العلم، إلى أهل العلم، لا إلى أفراد المسلمين، لا إلى أفراد المسلمين. فإن هذا الباب من الأبواب التي تحتاج إلى سعة علم وسعة نظر وحكمة وتفسير، وهذا لا يحسنه أي أحد، إنما يحسنه العلماء الذين خصهم الله سبحانه وتعالى بالتوقيع عنه في الأحكام وفي الفتاوى وفي تبليغ الناس أمور الدين. إذن هذا الأمر ما هو حكم يتعلق بأفراد الناس ولا بطلبة العلم. يعني طالب العلم حينما يدرس هذا الباب لا يدرسه من أجل أن يقول حتى أكفر فلان أو لا أكفر فلان، لا، إنما يدرسه لكي تحذر من هذه الأمور، لكي تحذر من هذه الأمور، لكي تحافظ على دينك فلا تقع في هذه الأمور، لكي أما لكي تحكم على فلان أنه كافر أو مكافر، لا، أن تبرر ذمتك وأحد إلى أهل العلم، برر ذمتك وأحد إلى أهل العلم، بأن أهل العلم هم الذين يختصون بهذا الباب، وأهل العلم عندهم بحوث ومسائل طويلة في كل جزئية من هذه الجزئيات، مثلا قيام الحجة، قيام الحجة عندهم تحتها مسائل، هل يشترط في قيام الحجة؟ هل يشترط في قيام الحجة فهم الحجة أو لا يشترط؟ طبعا الصحيح يشترط فهم الحجة. طيب اشتراط فهم الحجة، هل هذا الشرط على كل أحد في كل مكان وفي كل زمان أم لا؟ الراجح أنه من بلغه العلم، من بلغه العلم واستطاع فهم الحجة وتهاون في ذلك، فتهاون في ذلك يعني من بلغته الحجة وتهاون في أمرها وشأنها وتعلمها وتطلبها، فإنه قد قامت عليه الحجة وإن لم يفهم الحجة. ليش؟ لأن عدم فهمه للحجة بتقصير منه. ومن هنا تأتي قضية أن من العلماء من يرى أن المسلمين اليوم وقد اتسعت وسائل الإعلام وقد وجدت الكتب واللسان العربي منتشر والقرآن موجود وأحكام الدين موجود، يرى أن لا يعذر، أن لا يعذر الناس بالجهل في مثل هذه الأمور، لا لأنه لا يرى أن الجهل مانع من موانع التفسير، لا، هو يرى أن الجهل مانع من موانع التفسير، فهو لا ينازع، لا ينازع في تنقيح المناط، هو يرى أن مناط الحكم بالتكفير الجهل وعدم الجهل، لا ينازع، إنما ينازع بتحقيق المناط، فهو يقول إن هذا الأمر ليس موجودا في هؤلاء. والآخر الذي لا يحكم بكفرهم يقول لا، الجهل مانع وهؤلاء جهال. مثلا على سبيل المثال هذه الصورة، هذه من يحررها؟ يحررها أنا ولا أنت ولا الثاني؟ لا، هذه يحررها العلم، نحن طلبة علم، نحن طلبة علم، ورحم الله أمرنا عرف قدرة، نحن طلبة علم، نجي في المسائل الكبيرة نتكلم فيها مثل الرويضة نتكلم بشأن العام، خاصة إذا القضية كمان وصلت إلى تكفير حكومة أو تكفير نظام أو تكفير دولة وما ترتب على هذا الحكم من أمور ومن مفاسد، هذا أمر خطير، هذا أمر خطير ينبغي الانتباه إليه وإحالة إلى أهل العلم. كلامنا فيه مثل كلام الرويضات الذي نحضر الرسول عن شأنهم من أمر الساعة، أن يأتي الرويضة يتكلم في شأن العام، أي يتكلم يحكم أنه هذا النظام كافر، هذه الدولة كافرة، هذا كذا، ما في الإسلام اليوم يحكم بهذه الصورة بهذا الطريق، هذا كلام الرويضة في شأن العام، ما يصح، ما يصح، يجب أن يحال إلى أهل العلم حتى ينظروا فيه، حتى ينظروا فيه. بعدين انت مو شأنك انك تدخل تتكلم في اهل في الحكام وفي الامر، هذا مو شأنك، انت اترك العلماء الكبار اللي يتكلم، ان اهل العلم حكم واحد تابع، ان سكتوا اجرت صلاه من غيرك، هم يشاهدوا ما انت تشاهده ويعلموا ما انت تعلمه وزياده، فليش انت كذا؟ خلاص مشي الامور، بس يسعد ما وسعد، بدل ما جاء ذاك الرجل للمأمون وقال له هذا الأمر الذي تمتحن فيه العلماء من مثل خلق القرآن أمر علمه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال نعم، هذا المناظرة صارت بينه وبين أبي ذؤاد في مجلس المأمون. قال هذا أمر علمه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال علمه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وسع من يكتمه. قال وسع من يكتمه. قال علم أبو بكر. قال علم أبو بكر. قال وسع من يكتمه. قال وسع من يكتمه. علم عمر. قال علم عمر. قال وسع من يكتمه. قال وسع من يكتمه. علم عثمان وسع من يكتمه. قال علي قالوا أمر وسع الله وسع رسول الله وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أن يسكت عنه. فلما لم تسكت عنه؟ إذا كان الأمر بهذه الصورة أن تقول الحق ووسعهم أن يسكتوا عنه، أو يكون هذا الأمر باطل ولذلك لم يذكروا. لأن القضية أنه أنت بين أمرين، إما أن يكون ما جئت به حق أو يكون ما جئت به باطل. فإن كان ما جئت به باطل انتهينا، لكن إن كان ما جئت به حق فلما لم يبلغه الرسول؟ فقال وسع الرسول أن يسكت.